جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفع الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل يقول بعض المقاصف المدرسية تبيع الأطعمة أغلى من سعر الحقيقي، هل هذا فيه شيء؟ إذا كان هناك زيادة مرموقة، يعني زيادة كثيرة، فإن هذا من الغبن، يجب أن يوقف صاحب المقصف عند حده، ويجب أن يكون مدير المسألة أو المدرسة والمسؤول يكون هو الناظر لمصالح الطلاب من حيث الجودة ومن حيث السعر حتى لا يغبن أحد. هذه مسؤولية المدير ومن في حكمه من المسؤولين. يقول السائل أنه يقول عنده مشكلة في الغازات التي تخرج من بطنه ولا يستطيع التحكم فيها أثناء الصلاة، كيف يفعل؟ هذا حكمه حكم من به السلس أو نزيف، نسأل الله العفو والعافية. والعلماء رحمهم الله ذكروا حكم هذا، وهو أنه لا يتوضأ حتى يدخل الوقت، إذا أذن يتوضأ ويحكم الوضوء، فإن خرج منه شيء بعد ذلك يكون معذورا. اتقوا الله ما استطعتم. يقول السائل ما حكم بيع السيارات الذي يسمى تحت الميكروفون؟ لا تسقط العيوب كلمة نبيعة عليك سكر في ماء ولا كومة حديد ولا هالكلام الفارغ، لا، هذا لا يعطي البايع حقا من حق من مال المشتري، ولا ينبغي للمشتري أن يشتري إلا صريحا أيضا، فهذه تدليسات يريد التخلص من العيوب. وقد ذكر العلماء أنه كل عيب يشترط خفي فإنه يلزم صاحبه، العيوب إذا خفيت ولم يراها المشتري ويرضاها فإنه يطالب بها صاحب السلعة، ولا يقبل شرط البراءة من كل عيب مجهول أبدا. قل السائل ما هو ترتيب أولياء المرأة في النكاح، وهل يصح العقد إذا قدم الأبعد على الأقرب وهو راضي؟ ترتيب إيش؟ أولياء المرأة. لا، على كل حال إن الولي هو أقرب الناس إليها، ولا يصح الزواج إذا زوجها الأقرب الأبعد مع وجود الأقرب واستطاعته للحضور. أما لو كان له عذر بحيث أنه لا يمكن حضوره، أو أنه فوض من هو دونه، فيصح. أما بدون عذر فالواجب أن يتولاها الأقرب من عصباتها من أبيها وغيره. يقول السائل إذا صلى رجل مع زوجته ونابه شيء، هل لها أن تسبح أم تصفق؟ وما حكم تسبيحها؟ بل الواجب أنها تصفق أخذا بالعموم، لأنها إذا صفقت فقد عرف الزوج المقصود من ذلك، ولو سبحت في حقه لأنه ليس هناك عورة بينهم، يعني ليس فيه حرج، فما أظن ذلك إن شاء الله فيه بأس، إنما يعني أخذا بالحكم العام لو صفقت يكون ذلك في حقها. السلام عليكم. سؤالا يقول الذي يؤجر محلا من محلاته لمن إيش؟ يؤجر محلا من محلاته لكي الذي يبيع أو الذي لصالون حلاقة، والغالب فيها أنها تحرق الذقن، هل له ذلك؟ لا ينبغي لك أن تبيع أو أن لا تؤجر مكانا على من يتخذه مكان معصية لله، ولو صار فيه حلال وحرام ما دم تعرف أنه يقينا سيكون مكانا لفعل المحرم، مثل أنك لا يجوز أن تبيع أن تؤجره لمكان لمن يبيع فيه محرمات، كذلك إذا تشترط عليه ألا يحلق اللحى ولا يعمل أشياء محرمة شرعا ورضي بهذا الشرط فلك ذلك. يقول السائل: وجدت قلما في ساحة المسجد الحرام، هل هو من أشياء المعفو عنها؟ إيش؟ قلم. قلم؟ نعم. في مكة؟ نعم. مكة ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا تلتقط لقطته، ولكن إذا ابتلي بها فعليها أن يسلمها مكتب المفقودات، ولا ينبغي له أن يأخذ ويستحل منها شيء. يقول: هل يدخل في المعفو عنها القلم؟ ما أدري، القلم فيه أقلام تساوي نص ريال وفي أقلام مئات الريالات، فعلى كل حال لو كان شيئا تافها لا يلتفت إليه فقد يدخل بالمعفو عنه عموما، لكن الأولى له إما أن يتركه في مكانه أو يأخذه ويعطيه المكتب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، اللهم صل وسلم.